إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولزلنا بصدد شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في كتاب الطهارة في باب الوضوء. آخر حديث توقفنا عنده هو حديث عبد الله بن زيد، وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. وسبق في الدرس الماضي تخريج هذا الحديث، وعرفنا بأن الحديث بهذا اللفظ لا يصح ولا يثبت لشذوذه، وأن الصواب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يده أو يديه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن غسل يديه أخذ ماء جديدا ومسح برأسه، فهذا هو اللفظ الصحيح في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم هذا. إذن هذا الذي خلصنا إليه في تخريج هذا الحديث. بقي أن نبين يعني بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث. أول مسألة سنتطرق إليها تحت هذا الحديث هي مسألة مسح الأذنين في الوضوء. مسألة يعني مسح الأذنين في الوضوء، هل مسحهما مستحب فقط أم أنه واجب؟ لأن هذا الحديث طبعا جاء فيه ذكر مسح الأذنين في الوضوء، ولم يسبق يعني بحث هذه المسألة. إذن فسنتدارس معكم الآن كما قلت يعني مسألة يعني مسح الأذنين في الوضوء، هل هو مستحب أم أنه واجب؟ فأقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. فمنهم من ذهب إلى وجوب مسح الأذنين في الوضوء، ذهب بعض أهل العلم إلى أن المتوضئ إذا مسح رأسه فيجب عليه أيضا مع مسح الرأس أن يمسح أذنيه. وهذا المذهب هو قول الإمام أحمد رحمه الله، وهو أيضا مذهب إسحاق ابن راهوية رحمه الله وبعض العلماء والأئمة. فهؤلاء يعني يذهبون إلى وجوب مسح الأذنين في الوضوء. والقول الثاني في المسألة أن مسح الأذنين في الوضوء مستحب وسنة وليس بواجب، وهذا القول يعني هو قول الأكثر، وهو مذهب الأئمة الثلاثة الآخرين، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم من أهل العلم، يرون أن مسح الأذنين في الوضوء مستحب وليس بواجب، فمن مسحهما فقد أحسن، وأما من تركهما فلا شيء عليه ووضوءه صحيح. والذين ذهبوا إلى استحباب مسح الأذنين في الوضوء والقول بعدم وجوب ذلك، دليلهم هو ظاهر آية الوضوء، هو ظاهر آية الوضوء ذلك أن الله تعالى في آية الوضوء إنما أمر بمسح الرأس فقط ولم يأمر بمسح الأذنين مع الرأس. فالله تعالى في آية الوضوء قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. إذن فالآية الكريمة لم تأمر إلا بمسح الرأس فقط، لم تأمر بمسح الأذنين مع الرأس. قالوا فدل ذلك على أن الواجب هو مسح الرأس فقط، وأما مسح الأذنين فليس بواجب بل هو سنة. قالوا وإن ورد في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه، قالوا فذلك يحمل على الاستحباب لأن مجرد الفعل كما سبق الأصل فيه أنه لا يدل على الوجوب، وإنما يكون فعله عليه الصلاة والسلام دالا على استحباب مسح الأذنين. فهذا يعني مجمل ما استدل به القائلون باستحباب مسح الأذنين وعدم وجوب ذلك. وأما الذين ذهبوا إلى وجوب مسح الأذنين فحجتهم بعض الأحاديث النبوية الدالة على أن الأذنين من الرأس، يعني جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الأذنين من الرأس. ومن تلك الأحاديث ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولما مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه قال عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس. وهذا الحديث وإن كان في إسناده شهر ابن حوشب وهو ضعيف إلا أن يعني هذا الحديث يعني له شواهد كثيرة عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وهذه الشواهد وإن كانت هي أيضا يعني لا تخلو من كلام ومن ضعف إلا أن يعني كثرتها يدل على أن للحديث أصلا وأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس. إذن فنقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس. وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، منهم الإمام أحمد حديث الأذنان من الرأس كما قلت صححه جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد وابن القطان وابن الجوزي والزيلعي وغيرهم من أهل العلم، ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله. فهؤلاء الأئمة يعني كلهم يعني حكموا لهذا الحديث بالصحة والثبوت. إذن فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس أي أن الأذنين يأخذان حكم الرأس، هذا هو معنى الحديث. معنى هذا الحديث أن الأذنين لهما حكم ماذا؟ الرأس في الوضوء. ومن المعلوم أن الرأس حكمه ماذا؟ وجوب المسح. الرأس يعني دل القرآن على أنه ماذا؟ يجب مسحه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. فقوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس يعني أن الأذنين لهما حكم الرأس في الوضوء، فإذا كان حكم الرأس وجوب مسحه في الوضوء فمعنى ذلك أن الأذنين أيضا يجب مسحهما في الوضوء. إذن فهذه يعني أقوى حجة يعني يستدل بها القائلون بالوجوب. ولهذا يعني فالقول يعني بالوجوب يعني قول قوي كما ترون. فالقول بوجوب مسح الأذنين يعني قول قوي يرجحه هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الأذنان من الرأس. ومما يدل أيضا على أن الأذنين من الرأس تابعان للرأس في الوضوء ما ثبت في موطأ الإمام مالك وسنن النسائي وغيرهما من حديث عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه أي من فمه. إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه أي من فمه. فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه. فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. فإذا غسل يديه أي إلى المرفقين خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه. فإذا مسح برأسه وهذا هو الشاهد. إذن يقول عليه الصلاة والسلام وإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه إذن فهذا الحديث يدل على أن الأذنين يمسحان مع الرأس. إذن لما قال إذا مسح برأسه أي مع أذنيه بدليل أنه قال بعد ذلك خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. إذا الخطايا بماذا تخرج من الأذنين؟ بمسحهما بالماء. إذا فهذا الحديث يعني يستدل به أهل العلم على أن الأذنين تابعان للرأس. ولهذا النسائي رحمه الله لما خرج هذا الحديث في سننه ترجم له وبوب له بقوله باب مسح الأذنين وما يستدل به على أنهما من الرأس إذن فهذا الحديث أيضا يدل على أن الأذنين تابعان للرأس يمسحان معه. إذن فيقول عليه الصلاة والسلام فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له إذن فهذا الحديث كما قلنا يعني يدل على أن الأذنين من الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر. إذن فهذه الأحاديث يعني تدل بمجموعها ومجملها على أن الأذنين من الرأس وأنهما تابعان للرأس. فإذا وجب مسح الرأس فمعنى ذلك أنه يجب أيضا ماذا؟ مسح الأذنين. وهذا الحديث يعني حديث عبد الله الصنابحي رضي الله عنه يعني فيه يعني فائدة مهمة جدا وهي أن الوضوء كما أنه طهارة حسية فهو في نفس الوقت طهارة معنوية. فالإنسان إذا توضأ فإنه يطهر أعضاء الوضوء طهارة حسية بتنظيفها، وهو أيضا فيه يعني هذا الوضوء فيه أيضا طهارة معنوية لهذه الأعضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان إذا توضأ فإن الخطايا تخرج من هذه الأعضاء التي يغسلها المتوضئ أو يمسحها، وهذا يدل طبعا على يعني فضل الوضوء ويعني شرفه. إذن فالحاصل أن هذه الأحاديث كما قلنا تدل على أن الأذنين من الرأس، ولهذا فالراجح والله تعالى أعلم أنه يعني يجب ماذا؟ مسح الأذنين في الوضوء، فمسح الأذنين في الوضوء واجب وليس بمستحب فقط بدليل هذه الأدلة. ولهذا يعني ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح أذنيه في الوضوء، فثبت ذلك في حديث عثمان وفي حديث ابن عمر في حديث عثمان وفي حديث عبد الله بن عمر ابن العاص وفي حديث ابن عباس وفي حديث علي وفي حديث المقدام ابن معدي كرب وفي حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها. فهؤلاء الصحابة كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوءه أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ كان عليه الصلاة والسلام يمسح أذنيه في الوضوء. قد يقول قائل قد ورد في أحاديث أخرى أن الصحابة أو أن بعض الصحابة رضي الله عنهم وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه إلا مسح الرأس فقط يعني كانوا يذكرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثم بعد ذلك يذكرون غسل الرجلين. فألا يدل ذلك على عدم وجوب يعني مسح الأذنين؟ فأقول طبعا يعني ظاهر هذه الأحاديث أنه يدل على هذا المعنى، ولكن مدام أنه جاءت أحاديث أخرى تدل على وجوب مسح الأذنين فحينئذ لا يؤخذ بظاهر يعني تلك الأحاديث، وخاصة إذا أمكن ماذا؟ إذا أمكن تأويلها وتفسيرها على يعني وجه يتفق مع الأحاديث الدالة على الوجوب، وتأويلها طبعا وتفسيرها على وجه يتفق مع الأحاديث الأخرى سهل، بأن يقال بأن أولئك الصحابة اكتفوا فقط بحكاية مدح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه لأن الأذنين من الرأس. إذن فقولهم أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه يعني تكون الأذنان داخل في هذا الإطلاق. طبعا لماذا لم يذكروا مسح الأذنين؟ لأن الأذنين يعني تمسحان مع الرأس، لأن المتوضئ إذا مسح رأسه يمسح معه ماذا؟ أذنين. فكأنهم والله تعالى أعلم يعني اكتفوا بذكر الرأس فقط، لأن الأذنين كما قلنا تمسحان مع الرأس، وخاصة إذا علمنا كما سيأتي في المسألة التالية أن الأذنين لا يحتاج معهما إلى أخذ ماء جديد، وإنما يعني تمسحان بنفس الماء الذي يؤخذ للرأس. إذن فلعل يعني هذا هو السبب الذي جعل بعض الصحابة رضي الله عنهم يكتفون فقط بحكاية مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه ولا يذكرون مسح الأذنين لأن الأذنين مع الرأس. ولهذا أيضا يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني لما وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أيضا المضمضة والاستنشاق، يعني كانوا يكتفون بماذا؟ حكاية غسل النبي صلى الله عليه وسلم لوجهه، يقولون توضأ النبي عليه الصلاة والسلام فغسل وجهه، لا يذكرون ماذا؟ المضمضة والاستنشاق، لنفس السبب أيضا. نقول لأن المضمضة والاستنشاق تابعان لغسل الوجه. إذن فلما ذكروا يعني غسل النبي صلى الله عليه وسلم لوجهه استغنوا بذلك عن ذكر المضمضة والاستنشاق لأنهما مع الوجه. فهكذا أيضا يقال من ذكر فقط مسح الرأس فكأنه استغنى بذلك عن ذكر الأذنين لأن الأذنين تابعان للرأس. فهذا هو يعني الظاهر والله تعالى أعلم. وبهذا يعني تلتئم يعني هذه الأدلة بهذا تلتئم هذه الأدلة وتجتمع. ولهذا فكما قلت يعني الذي يظهر يعني رجحانه والله تعالى أعلم هو أن مسح الأذنين واجب في الصلاة واجب في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. لأن هذا الحديث طبعا لا يحتمل تأويلا غير هذا. إذا قلنا الأذنان من الرأس فمعنى ذلك أن الأذنين لهما حكم الرأس. هذا هو معنى هذا الحديث لا يحتمل معنى آخر. ولهذا الذين قالوا بعدم الوجوب كانوا يضاعفون هذا الحديث الذين قالوا بعدم الوجوب كانوا يضاعفون الحديث. ولكن إذا ثبت عندنا الحديث إذا ثبت عندنا الحديث فلا مناط من القول بوجوب مسح الأذنين والله تعالى أعلم. هذه المسألة الأولى التي يعني أحببت أن أبينها تحت حديث عبد الله بن زيد بن عاصم هذا. المسألة الثانية إذا مسح المتوضئ رأسه إذا مسح المتوضئ رأسه هل يستحب له أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا؟ هل يستحب له أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا يعني إذا بلل يديه ليمسح رأسه فهل يستحب له أن يبلل يديه مرة أخرى ليمسح أذنيه؟ فهذه المسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم. فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يستحب للمتوضئ إذا مسح أذنيه أن يأخذ لهما ماء جديدا. ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يستحب للمتوضئ إذا مسح أذنيه أن يأخذ لهما ماء جديدا ولا يكتفي بالبلل الذي أخذه لرأسه. وهذا القول هو كما قلت ما قول كثير من أهل العلم وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن المستحب للمتوضئ أن يمسح أذنيه بنفس الماء الذي أخذه لرأسه ولا يجدد ماء آخر للأذنين. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة وبعض أهل العلم والذين استحبوا أخذ ماء جديد لمسح الأذنين حجتهم حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. إذن فظاهر هذا الحديث يعني ظاهر هذا الحديث يدل على أنه على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مسح ماذا أذنيه أخذ لهما ماء جديدا. فهذه هي حجته. ولكن عرفنا في تخريج هذا الحديث أن الحديث بهذا اللفظ ماذا لا يصح لأنه شاذ وبالتالي لا يكون فيه حجة لضعفه ولذا فالصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله. فالصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وهو أن الإنسان إذا توضأ لا يأخذ لأذنيه ماء جديدا، لا يأخذ لأذنيه ماء جديدا، بل يمسح أذنيه مع رأسه، بل يمسح أذنيه مع رأسه بنفس البلل الذي أخذه لرأسه. وذلك كما قلنا لعدم يعني صحة هذا اللفظ. ثم أيضا يمكن أن نستدل بالحديث السابق لهذه المسألة، نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ الأذنان من الرأس، وبالتالي فإذا أخذنا ماء جديدا للرأس فنفس هذا الماء يمسح به ماذا؟ الأذنان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأذنان من الرأس، إذن فتمسحان مع الرأس. ثم نقول أيضا جاء في عدة أحاديث، جاء في عدة أحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم لما وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة. إذن فظاهر هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ لرأسه وأذنيه إلا ماء واحدا فقط، لم يأخذ لرأسه وأذنيه إلا ماء واحدا فقط. فهذا هو الظاهر، الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء فمسح به ماذا؟ رأسه وأذنيه. ولم يذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا لأذنيه. والحديث الذي جاء فيه ذكر ذلك هو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم هذا الذي معنا الآن، إلا أنه يعني ضعيف لا يثبت لشذوذه. وعليه فالصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة أيضا هو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من أن المستحب للمتوضئ أن يأخذ ماء واحدا فقط فيمسح به رأسه وأذنيه معا، يأخذ ماء واحدا فيمسح رأسه وأذنيه معا، فلا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين. ولكن قد يقول قائل لو أن إنسانا أخذ ماء جديدا هل عليه ضير؟ نقول لا ضير عليه، نحن نتكلم الآن عن السنة والأفضل والذي يستحب فعله. إذن فالسنة يعني ظاهر السنة يدل على أن الأفضل للمتوضئ أن يأخذ ماء واحدا لرأسه وأذنيه، وأما لو أخذ لأذنيه ماء جديدا لا نقول له إنك أحدثت وابتدعت أمرا في الدين، لا، لأن هذا القول كما قلنا يعني قال به جماهير العلماء، وثبت أيضا عن الصحابة، يعني ثبت عن ابن عمر، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه. إذا من فعل ذلك فيعني لا شيء عليه، ولكن يعني بحثنا في هذه المسألة كما قلت عن الأكمل والأفضل الموافق لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه يعني بعض المسائل التي يعني بدا لي يعني ذكرها في شرح هذا الحديث. طيب اصحاب المسجلات هذه لحظة الآن. طيب نقول لكم يا جماعة جيبوا لنا طبلة كبيرة. طيب يقول الحافظ بعد ذلك وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، إن أمتي يأتون يوم القيامة حمك الله غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال الحافظ: متفق عليه واللفظ لمسلم. الحديث متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم، وهذا اللفظ الذي ساقه الحافظ رحمه الله هو لفظ الإمام مسلم في صحيحه. طبعا نبدأ أولا بالحديث عن تخريج الحديث، نبدأ أولا بالكلام عن تخريج هذا الحديث. فهذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فالحديث إلى ها هنا، الحديث إلى ها هنا حديث صحيح بلا شك، حديث صحيح بلا شك، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة، وروى هذا المعنى أيضا الكثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. ولكن اختلف العلماء في الجملة الأخيرة التي وردت في هذا الحديث، وهي قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. المرجو من النساء، المرجو من النساء والأخوات، يعني إسكات الأطفال بارك الله فيكن. طيب، إذن هذه الجملة كما قلت يعني اختلف فيها أهل العلم وأهل الحديث، هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها مدرجة في الحديث، أم أنها مدرجة في الحديث وهي من كلام أبي هريرة. فذهب جمع من أهل العلم، ذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذه اللفظة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فهي تتمة للحديث، فهي تتمة للحديث وليست من كلام الراوي، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قالوا هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليس من كلام الراوي. وذهب فريق آخر من أهل العلم ومن الحفاظ إلى أن هذه الجملة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي جملة مدرجة، هي جملة مدرجة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون يعني معنى الإدراج، الإدراج في الحديث، ما هو الإدراج؟ هي أن يكون في المتن، هي أن يكون في المتن زيادة من كلام الراوي، ولا يميز الراوي كلامه عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يزيد الراوي كلاما في متن حديث النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يميز هذا الراوي بين كلامه وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المعروف بالإدراج في الحديث عند أهل العلم. ولهذا مثلا جاء في حديث حديث عائشة فيما أذكر، يعني لما ذكرت يعني تحنث النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، ذكرت تحنث النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى غار حراء فيتحنث فيه. جاء في مثل الحديث يعني قولهم: والتحنث التعبد، التحنث التعبد. فجملة التحنث التعبد يعني جاء ضمن الحديث، يعني في مثل الحديث، ولكن الراوي لم يقل قلت التحنث التعبد، وإنما يعني جعلها مع الحديث في سياق واحد. فبين أهل العلم أن هذه الجملة وهي جملة التحنث هو التعبد، ليس يعني من متن الحديث، وإنما هو من كلام الزهري رحمه الله تعالى. إذن فالإدراج في الحديث هو أن يزيد الراوي كلاما في متن الحديث من غير أن يميز بين كلامه وبين المتن. إذن هنا يعني أبو هريرة يعني يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. ثم يزيد بعد ذلك جملة يقول: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فهذه الجملة مزيدة في متن الحديث من غير أن يبين ذلك، يعني لم يأتي في هذه الرواية أن أبا هريرة قال قلت فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، لا، لم يفصل بين كلام الراوي وبين كلام ماذا؟ وبين كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فأقول هذه الجملة اختلف فيها العلماء هل هي من متن الحديث أم أنها مدرجة. فمن العلماء من قال هي من متن الحديث وهي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال بل هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، أدرجها أبو هريرة في الحديث ولم يميز بينها وبين الحديث. وهذا القول الثاني يعني القول بأن هذه الجملة مدرجة في الحديث، هذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، ويدل على أن هذه الجملة مدرجة في متن الحديث. يدل على ذلك دليلان اثنان، يدل على ذلك دليلان. الدليل الأول أن هذا الحديث رواه عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه هذه الجملة. هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، رواه عشرة من الصحابة رضي الله عنهم لم يذكروا هذه الجملة، وإنما جاء ذكرها فقط في حديث أبي هريرة. أيضا وهذا تابع للدليل الأول، حديث أبي هريرة هذا رواه أيضا عنه غير واحد من الرواة، ولم تذكر هذه الجملة إلا في رواية نعيم، إلا في رواية نعيم وهو نعيم المجمر، وهو نعيم المجمر عن أبي هريرة. يعني جميع الرواة الذين رووا هذا الحديث عن أبي هريرة لم يذكروا هذه الجملة، وإنما ذكرت فقط في رواية نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الجملة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الدليل الثاني والحجة الثانية الدالة على أن هذه الجملة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن تيمية رحمه الله لا يمكن، يقول ابن تيمية وتبعه على ذلك ابن القيم رحمه الله قالوا لا يمكن أن تكون هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يستحيل تحقيق ما جاء في هذا الحديث، أو ما جاء ويستحيل تحقيق بعض ما جاء في هذا الحديث. كيف ذلك؟ كما سيأتي في شرح الحديث، الغرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين. الغرة هي البياض الذي يكون في الوجه، يعني ترون أحيانا فرصا أسود اللون أو بني اللون، ويكون في وجهه ماذا؟ يكون في وجهه بياض، وجهه أبيض، ويكون أيضا في ماذا؟ في أقدامه بياض. فهذا البياض الذي يكون في وجه هذا الفرس يسمى في اللغة العربية ماذا؟ غرة، يسمى في اللغة العربية غرة. وهذا البياض الذي يكون في أرجل الفرس يسمى في اللغة العربية ماذا؟ تحجيلا. هذا هو التحجيل الذي البياض الذي يكون في الأرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أمتي يحشرون يوم القيامة، يحشرهم الله تعالى يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، يعني وجوههم تكون بيضاء اللون، وأرجلهم أيضا وأقدامهم تكون بيضاء اللون كهذا البياض الذي يكون على وجه الفرس والذي يكون على أرجل الفرس. إذا قالوا هذا هو معنى الحديث، إن أمتي يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فيقول ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم لا يمكن أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، لأن الغرة لا يمكن إطالتها. التحجيل يمكن رفعه، فالإنسان مثلا إذا غسل رجليه يمكن أن يرفع في هذا ماذا؟ في هذا الغسل، فيغسل ما فوق الكعبين، يغسل ماذا؟ ما فوق الكعبين. فالتحجيل ممكن يعني حصوله وتطبيقه. وأما الغرة كيف نطبقها يا جماعة؟ الإنسان إذا غسل وجهه كاملا، وإحنا قلنا في الوضوء الإنسان عليه أن يغسل جميع الوجه، وحد الوجه كما قلنا من أول الرأس من منبت الشعر إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن. فالإنسان إذا غسل وجهه كاملا هل ترك شيئا؟ غسل كل الوجه. فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل؟ كيف تطيل الغرة؟ ماذا تغسل فوق ذلك؟ ولهذا كما سيأتي الذين قالوا باستحباب يعني إطالة الغرة، يعني قالوا يمسح ماذا؟ صفحة العنق، يمسح ماذا؟ العنق. والعنق طبعا إذا كان عليه بياض هل يسمى غرة؟ لا يسمى غرة، لأن الغرة هو البياض الذي يكون في الوجه خاصة. إذا قالوا يستعين أن يصدر هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم وهو العربي الذي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، إذا قالوا هذا لا يمكن أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فيكون أبو هريرة رضي الله عنه إنما قاله من كيسه كما عبر ابن القيم بذلك في نونيته، يعني عبر عن ذلك في نونيته وبين بأن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو من كيس أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذا فقلت يعني هذان الدليلان يدلان دلالة واضحة على أن هذه العبارة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هي مدرجة في الحديث وهي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يعني جاء في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وغيرهما أن نعيم المجمر رحمه الله لما روى هذا الحديث عن أبي هريرة قال لا أدري هل قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، قال لا أدري هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة. فتلاحظون حتى نعيم المجمل الذي انفرد برواية هذه الجملة عن أبي هريرة يعني شك في أو شك وشكك أيضا في نسبة هذه الجملة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فالحاصل أن يقال في تخريج هذا الحديث بأنه حديث صحيح متفق عليه ولكن دون جملة ماذا؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذه الجملة مدرجة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المدرج طبعا من أنواع الحديث الضعيف، الحديث المدرج من أنواع ماذا؟ الحديث الضعيف. لأن طبعا وجوده مع المسجد يعني يوهم أنه حديث صحيح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس كذلك. إذن فنقول هذا الحديث صحيح متفق عليه ولكن دون جملة ماذا؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذه الجملة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. نعود الآن إلى متن الحديث. يقول الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي إلى آخره. طبعا هذا الحديث له سبب، هذا الحديث له سبب ذكره مسلم في صحيحه، ذكره مسلم في صحيحه، وهذه الرواية في صحيح مسلم يرويها مسلم بسنده عن نعيم المجمر، عن نعيم المجمر رحمه الله قال: رأيت أبا هريرة، رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه، فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، غسل يده اليمنى يعني إلى المرفق حتى أشرع في العضد، يعني غسل جزءا من ماذا؟ من العضد، وهذا هو العضد. إذن غسل يده إلى المرفق حتى أشرع في العضد، أي غسل الجزء الأول من ماذا؟ من العضد. طيب قال: ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد أيضا، يعني مسح غسل أيضا يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، يعني غسل أيضا جزءا من أول ساقه من أسفل، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال، أي قال أبو هريرة: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال، أي وقال صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله. هذا هو يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا هناك حديث آخر يعني في نفس الباب يعني أذكره أيضا، وهو أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي حازم رحمه الله قال: كنت خلف أبي هريرة، كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه. يعني أبو حازم هذا يعني كان خلف أبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله عنه يتوضأ، وأبو هريرة رضي الله عنه يتوضأ، فيقول أبو حازم: أبو هريرة رضي الله عنه لما غسل يده يعني مد الوضوء حتى بلغ ماذا؟ الإبط، يعني مد وضوءه حتى بلغ الإبط. قال: فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ يعني ما هذا الوضوء الذي تتوضأ؟ فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: يا بني فروخ أنتم ها هنا، يا بني فروخ أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. يعني يقول: لو علمت بأنك يعني تراني وترى ما أفعل ما توضأت هذا الوضوء. يقول: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ومعنى هذا الحديث أن المؤمنين يوم القيامة في الجنة يحلون بحلي من فضة وذهب كما جاء في الآيات القرآنية. وهذا الحلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني المكان الذي يبلغه الوضوء يبلغه ماذا؟ حليه يوم القيامة. إذا فهذا الحديث يعني يفسر لنا يعني سبب كون أبي هريرة رضي الله عنه كان يرى ماذا؟ مشروعية الزيادة في الوضوء، وأن الإنسان يعني يغسل أكثر من القدر الذي حدد في الشرع. فإذا غسل مثلا يده إلى الكعبين لا يكتفي بذلك بل يزيد، وإذا غسل رجله إلى الكعبين إذا غسل يده إلى المرفق لا يكتفي بذلك بل يزيد، يعني يغسل إلى الإبط. وإذا غسل يده أيضا إذا غسل رجله إلى الكعب لا يكتفي بذلك بل يزيد، يعني يغسل أيضا معه الساق. فأبو هريرة يعني لماذا كان يفعل ذلك؟ طمعا في هذا الثواب. يقول إذا كانت الحلية يعني يوم القيامة في الجنة يعني تبلغ يعني مبلغ الوضوء، فأنا أزيد حتى تزيد ماذا؟ يعني حليتي يوم القيامة. إذا فهذا يدل كما قلت على أن أبا هريرة رضي الله عنه يعني كان يفعل ذلك متأولا، يعني كان يفعل ذلك ماذا؟ متأولا. إذا نعود إلى حديث أبي هريرة الثاني الذي ذكرته آنفا. فقلت أولا يعني سياق هذا الحديث يعني يدل أولا على أن أبا هريرة رضي الله عنه إنما كان يفعل يعني هذا الفعل، يعني يطيل ماذا؟ يعني يطيل في غسل أعضاء الوضوء متأولا حديث النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ حلية المؤمن يوم القيامة حيث يبلغ ماذا؟ الوضوء. ثم نقول ثانيا يعني لو كان أبو هريرة، وطبعا هذا يساعدنا يعني في بيان أيضا يعني إدراج الجملة السابقة، ولهذا أنا ذكرته طبعا. فأقول لو كان أبو هريرة يفعل ذلك تأسيا برسول الله، لو كان أبو هريرة يعني كانت له سنة مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا يختفي بفعله هذا؟ صح ولا لا؟ يقول لو علمت بأنك تراني ما توضأت هذا الوضوء. إذن فهذا يدل على أن هذا الفعل إنما هو اجتهاد من أبي هريرة وكان يخفيه عن أعين الناس، يعني كان يعني يخفيه عن أعين الناس، كان يخفيه عن أعين الناس، ولكن لما يعني رآه بعض الناس يعني يفعل ذلك يعني ذكر لهم أبو هريرة يعني ما حمله على هذا الفعل. يقول أولا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول تبلغ حلية المؤمن يوم القيامة حيث يبلغ الوضوء، وسمعه أيضا يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فكأن أبا هريرة رضي الله عنه يعني يستدل بهذا الحديث ليبين بأن فعله هذا سائغ، ليبين بأن يعني فعله هذا يعني سائغ. فهذا كما قلت يعني مما يعني يمكن أن نستدل به أيضا على أن يعني هذه العبارة يعني مدرجة في الحديث وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كما قلت يعني ما يتعلق بالكلام عن بيان إدراج هذه الزيادة. أما ما يتعلق بطرح الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام إن أمتي إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. سبق أن الغرة هي البياض الذي يكون في وجه الفرد، والتحجيل هو البياض الذي يكون في ساق الفرس وقدمه. التحجيل هو البياض الذي يكون في يعني قدم الفرس وساقه. وهذا المعنى، هذا المعنى استعاره النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن المؤمن والمسلم من هذه الأمة سيعني يحشر يوم القيامة بإذن الله تعالى، يعني وفي وجهه بياض بسبب الوضوء، وأيضا يكون في رجله بياض بسبب الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يعرفهم بهذا البياض، النبي عليه الصلاة والسلام سيعرف يعني أفراد أمته بهذا البياض، يعني بهذا البياض سيتميز أو تتميز هذه الأمة يوم القيامة عن سائر الأمم. والمسألة طبعا المسألة التي تبحث تحت هذا الحديث هو حكم ماذا؟ يعني تطويل الغرة والتحجيل، يعني من توضأ، من توضأ هل يستحب له إذا غسل يديه مثلا إلى المرفقين أن يزيد كما زاد أبو هريرة، وإذا غسل يده إلى الكعبين هل يشرع يستحب له أن يزيد، وإذا غسل وجهه أيضا هل يشرع له أن يزيد؟ فهذه المسألة طبعا اختلف فيها، اختلف فيها أهل العلم على قولين. فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية عنه إلى أنه يشرع إطالة ماذا؟ الغرة أو الغرة والتحجيل، يعني يشرع للمتوضئ إذا توضأ أن يزيد، أن يزيد على ما حده الشارع، فيطيل ماذا؟ غرته وتحجيله. وهذا القول كما قلت هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية عنه. وذهب الإمام مالك، ذهب الإمام مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه إلى أنه لا يستحب ذلك، إلى أنه لا يستحب للإنسان أن يزيد على ما حده الشارع، بل يغسل فقط يعني إلى الموضع الذي حدده الشارع سواء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية. فإذا غسل يعني يده يغسل يده إلى المرفق فقط، لا يزيد بغسل ماذا؟ العضد والكتف. وهكذا أيضا إذا غسل رجله يعني ينتهي عند ماذا؟ الكعبين، لا يغسل معه ماذا؟ الساق. وهكذا. وأصحاب القول الأول، أصحاب القول الأول طبعا حجتهم هذا الحديث، حجتهم هذا الحديث وهو قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ولكن إذا عرفنا بأن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مدرج في الحديث، فحينئذ لا يبقى فيه حجة، لا يبقى فيه ماذا؟ حجة. ولهذا فالصحيح في هذه المسألة هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو أنه لا يشرع للمتوضئ ولا يستحب له أن يزيد على ما حده الشارع، بل يعني يغسل فقط إلى الموضع الذي أمر به القرآن وجاء بيانه في السنة. وهذا القول كما قلت هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، لأن الله تعالى لما يعني بين الوضوء قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن فيعني هذه الأعضاء يعني حدها الشارع، ولهذا فالأصل أن الإنسان يقف عندما حده ماذا؟ الشارع. ثم أيضا يعني سبق معنا في في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل ماذا؟ يديه إلى المرفقين وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا وضوئي، هذا وضوئي. فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن ذلك الوضوء الذي توضأه عليه الصلاة والسلام هو أكمل وضوء، ولا يمكن أن يزاد عليه، لا يمكن أن يزاد عليه. بل نص النبي عليه الصلاة والسلام بأن الزيادة عليه يعني تعتبر يعني تعد بما يعني شرعه الله تبارك وتعالى وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيعني هذا يعني يدل على أن هذه الإطالة يعني ليست من السنة. ولهذا كثير من الصحابة رضي الله عنهم وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وما ذكر أحد منهم أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل يده إلى الإبر أو غسل مع رجليه يعني ساقه كلها أو يعني ساقه إلى ماذا؟ إلى نصفه. لأن الذين يعني استحبوا إطالة الغرة والتعديل اختلف إلى أين يستحب الإطالة. فبعضهم قال إلى نصف ماذا؟ العضد. بعضهم قال يغسل إلى نصف العضد، وبعضهم قال لا بل يغسل إلى الإبر. وفي الساق يعني بعضهم قال يغسل إلى الركبة، وبعضهم قال لا بل يغسل إلى نصف الساق. وفي غسل الوجه قالوا يمسح مع الوجه ماذا؟ يعني صفحة العنق. إذن فهذه الأشياء يعني التي يعني شرعها هؤلاء واستحبها هؤلاء يعني ليس لها أصل في السنة. فكثير من الصحابة وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحكي أحد منهم أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. فكيف يعني يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر ما وفيه فضل وثواب يعني ينتظره المؤمن عليه يوم القيامة، ولا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفعله أيضا يعني كبار الصحابة كالخلفاء وغيره. ولهذا قلنا يعني عثمان يعني حرص على أن يبين للناس صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا فعل علي رضي الله عنه. ولم يذكروا أنهم ماذا يعني أطالوا غرتهم وتحجيلهم وأسندوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فنقول لو كان هذا مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يفعله دل ذلك والله تعالى أعلم على عدم مشروعيته. ولهذا فالحاصل في هذه المسألة كما قلت أن الصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو أن الإنسان إذا توضأ يعني لا يزيد في غسل الأعضاء على ما حده الشرع في القرآن وفي السنة النبوية. والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.